بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعنزل فرجه فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال وما اتصل بها مضافا او مجردا ولا تجور بها مع السمن من الخلا ومن اضافه لتاليها وما لم يخل فهو بالجواز وسما. هذه الابيات الثلاثه تشير الى اولا اعمال الصفة المشبهة وصور استعمالها، اعمالها واستعمالها. ما هي الصور التي تستعمل فيها الصفة المشبهة؟ على كم صورة؟ كم صورة لها؟ كم مسألة؟ في بعض الكتب يعبر عنها مسائل صفة المشبهة، الصفة المشبهة. ما هي مسائلها؟ لها مسائل مختلفة، صور مختلفة، وفي كل صورة من هذه الصور لها يعني عمل تعمل، يعني في عملها طبعا خلاصة العمل، خلاصة عملها هذه الصفة المشبهة إما ترفع وإما تنصب وإما تجر. ترفع معمولة على الفاعلية، وهذا الأصل، هو هذا الأصل، ترفع الفاعل، ونقول هو الأصل، هو الأصل لأنها مشتقة من الفعل لازم، والفعل لازم يرفع فقط، فهي ترفع، تعمل عمل فعلها، ترفع الفاعل. زيد حسن وجهه، وجهه فاعل، ترفع الفاعل. لأن البلاغة عندنا فعل متعدي ننزله منزلة اللازم. بل عندنا كذا. هذا ما مشتق منه. بل هذا بالأمس أشرنا إليه. إيه. يعني هذا سلام ورحمة الله، قلنا أنه قد تشتق من الفعل المتعدي الذي ننزله منزلة اللازم، ولكن غالبا تشتق من ماذا؟ من الفعل اللازم. فعلى أي حال هي تعمل عمل فعلها، فعل لازم، يعني ترفع، وهذا الأصل، ترفع الفاعل زيد حسن وجهه. أو تنصب، تنصب معمولها إذا كان معرفة على أنه شبيه بالمفعول به، وإذا كان مجرد من الألف واللام، يعني لم يكن، إذا كان نكرة تنصب على أنه تمييز. زيد حسن الوجه أو وجهه، المعرفة صح الوجه أو وجهه، فيكون وجهه شبيه بالمفعول به. وقد يقال هكذا زيد حسن وجها بالتنوين، يعني نكرة، سيكون وجها تمييز. اثنين صار رفع نصب. العمل الثالث الذي تعمله صفة المشبهة تجر، تجر معمولها، وتجر معمولها، يعني هذا كان معمول منصوب ومرفوع فتجره، يعني نقول زيد حسن الوجه، زيد حسن الوجه، أو زيد حسن وجه، وجه ها بتضاف إليه. فعلى أن هذا أعماله، هذا عملها. استعماله كيف تستعمل؟ هي إما تستعمل مجردة من الألف واللام، أو مع الألف واللام، مجرد من الألف واللام ومع الأمثلة التي مثلتها قرأتها لكم من دون ألف واللام. زيد حسن وجهه، زيد حسن الوجه، زيد حسن، حسن وجها من دون ألف واللام، هذا لفظة حسن. وقد تكون معرفة بالألف واللام مصحوبة هذا بأل، نقول زيد الحسن، زيد الحسن الوجه، زيد الحسن وجها، زيد الحسن الوجه، الوجه بالألف واللام. فإذا هي على شكلين، على صورتين، إما من دون ألف اللام أو مع ألف اللام. معمولها أيضا كذلك، إما مصاح الألف اللام المعمول، أو من دون ألف اللام مجرد ألف ألف اللام، أو مضاف هو. فإذا زيدون، زيد حسن غلامه، زيد حسن وجه غلامه، مضاف تستعمل المضاف. فإذا أيضا المعمول على ثلاثة أحوال، ثلاث حالات له، إما مصاحب الألف واللام، أو مضاف، أو مجرد من الإضافة والألف واللام. اثنين في ثلاثة ستة. ما يصير يعني يكون هو مو معرفي الكلام، هي معرفي يكون زين يكون كذا. اثنين في ثلاثة يعني احنا نقول اثنين في ثلاثة، قد تكون هي مجرد من ألف واللام والمعمول فيها ألف واللام. يعني إذا قلت اثنين في ثلاثة نوع ثلاث صور ولا ثلاث صور؟ لا، هي لها صورة ثانية. الصفة بالألف واللام أو من دون ألف واللام، المعمول له ثلاث صور، بالألف واللام أو الإضافة أو مجرد من الإضافة والألف واللام. الصفة شكد الصور ستة، اثنين في ثلاثة ستة. المعمول من حيث الإعراب، المعمول من حيث الإعراب إما مرفوع وإما منصوب وإما مجرور. أضرب ستة في ثلاثة 18 صورة، 18 صورة. يعني هي صورها ومع صور المعمول مالها صورة اجتماعية 18 صورة. بعد تجي لها صور أخرى نفس المعمول، قد يكون مضاف إلى الألف واللام. الآن نقرأ يعني عبارة الشرع هذا بالهداية أو الصمدية يذكر 18 صورة، لكن هنا تصير 36 صورة، لأن الصور غير الإعمال غير رفع ونصب الجار. نجي نفس صور صور الاستعمال تصير 12 صورة، 12 صورة نقرأ بالشرح. فعفوا إذن كم يصير 12 صورة نضربها في ثلاثة تصير 36 صورة. لأن يعني نفس المعمول مو فقط يستعمل بالألف فلام أو مضاف، قد يضاف لما فيه الألف فلام، يكون مضاف إلى مضاف إلى الألف فلام. فأيضا تصير الصور 12 صورة، 12 صورة نضربها في ثلاثة تصير 36 صورة. بلي لاحظ أن نقل عبارة المصنف، يقول فارفع بها. أول ما أشار إلى الإعمال، إعمالها كيف تعمل، فارفع بها، اكتب فوقها فارفع بها على الفاعلية. ارفع بها يعني ارفع بالصفة، يعني ارفع المعمول، ارفع معمولها بها على ماذا؟ على ماذا؟ على الفاعلية. وانصب، تكتب فوق وانصب على التشبيه بالمفعول به في المعرفة، على التشبيه بالمفعول به في المعرفة، وعلى التمييز في النكرة، وعلى التمييز ماذا؟ في النكرة. وجر بالإضافة، يعني وجر بها المعمول ماذا؟ بإيش؟ بالإضافة. هذا العمل عمالها زين. وفرفع بها وانصب وجر مع ال، مع ال يعني حال كونها مع ال هذه الصفة، مع ال إذا كانت مصاحبة لال، مع ال ودون ال. صار صورة هي هذه الآن، مع ال ودون ال، يعني إذا كانت مجردة من الألف واللام، مع ال ودون ال. لين ترفع بها وانصب بها وجر مع ال ودون ال، يعني حال كونها مع ال ودون ال. ماذا ارفع؟ ماذا انصب؟ ماذا اجر؟ قال مصحوب ال، قال ماذا مصحوب ال، يعني هذا مصحوب معمول، معمول لارفع وانصب وجر والمتنازع فيه. وعندنا ثلاث افعال، ارفع وانصب وجر مصحوب ال. هذا من حيث الإعراب، إعراب البيت مصحوب يكون المتنازع فيه في باب التنازع. ما نقول مثلا يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر عن المعمول واحد، الآن مصحوبة منصوب به، ماذا مفعول به لأحد الأفعال الثلاثة هذه، ارفع بها وانصب وجر مع البناء الماذا مصحوبة. يعني المعمول، نجي للمعمول، المعمول إذا ما يكون مصاحبا لأن نفس المعمول ها مع المصحوبة يعني مصاحبا لأن. وما اتصل هذا يجي بعد بها، يعني المعمول الذي اتصل بها بالصفة، بها أي بالصفة، هذا الذي اتصف بها حال كونه مضافا. تكتب الشيخنا أخواني اكتبون تحت مضافا، مضافا إلى ما فيه ال، هنا شكل صوتي يعني. متصل بها بالصفة، بالصفة المشبه، يعني لا يكون بينها وبين صفة فاصلة، اتصل بها. هذا اتصل بها إما مضافا، يعني حال كوني مضافا، ها تحت مضافا يكتبون مضافا إلى ما فيه ال. كيف يكون مثال؟ لاحظوا، نقول زيد حسن وجه الأبي، وجه الأبي، زيد حسن وجه الأبي، هذا وجه اتصل بها بالصفة لكن مضاف إلى ما فيه ال. لذلك سجل تحت مضاف، مضاف إلى ماذا؟ إلى ما فيه ال أو إلى الضمير، يعني مضاف إلى الضمير، سجلها مضافا إلى الضمير. شلون مضافا إلى الضمير؟ مثلا تقول زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه مضاف إلى الضمير أم لا؟ أو تقول مضاف إلى المجرد، إلى مجرد نظر وجه أبن، بلي زيد حسن وجه أبن، هذا مضافة شاملة كم صورة؟ ثلاثة أم لا؟ مضاف إلى الضمير أو مضاف إلى مضاف إلى ما فيه ال أو مضاف، نعم أي بلي مضاف إلى ما فيه ال أو مضاف إلى الضمير أو مضاف إلى ماذا؟ المجرد من الإضافة، صح؟ زين، وما اتصل بها مضافا أو مجردا، هو أصلا مجرد بكل شيء. مثلا تقول زيد حسن وجه، مجرد هذا من كل شيء، يعني من الآل، من آل، من الفلام، من الإضافة، من كل شيء. نقول وجه، وجه أو زيد حسن وجها. وما اتصل بها مضافا أو مجردا، خلاص هذا صار في كم صورة ها؟ شوف لاحظ إخواني، هذا المعمول إما فيه ألف فلام، مصاحب الألف فلام، زيد حسن الوجه أو مجرد زيد حسن وجه، صار اثنين، أو مضاف، نفس المضاف إما مضاف إلى ما فيه ألف فلام، صار ثلاثة، أو مضاف إلى الضمير، أربعة، أو مضاف إلى مجرد، خمسة. يعني المعمول صار له خمس أوجه، صح؟ هذه الأوجه المتصورة، صح؟ خمس أوجه. زين، بعد ذلك قال ولا تجرؤ بها، هاي صارت أوجه كثيرة، يعني إذا نحسب الصورة الآن إن شاء الله نجي للشرح، تصير الأوجه 36 صورة بالنتيجة عندما نصور هذه الصور، كلها صحيحة، كل هذه صحيحة. هذا الآن في مقام التصور، هكذا الصفة تعرف نفس الصفة، تعرف بالألف فلام، تعرف مجردة، المعمول تعرف مضاف، تعرف المحلى بالألف فلام، تعرف مجرد، والمضاف مضاف إلى ما فيه آل، مضاف إلى الضمير، مضاف إلى مجرد، ما شاء الله صور متعددة. والمعمول تعرف مرفوع، تعرف منصوب، تعرف مجرور، شو صور كم تصير؟ هذا واحد يقول هو شخصين 36 صورة، وبعضهم يقول أكثر، يمكن نقول أكثر من هذه الصور. أقل صورة 18 صورة كما يقول الشيخ البهائي في الصمدية، يذكر 18 صورة، والهداية يذكر 18 صورة، 18 صورة، هذه أقل الصور. هنا سؤال، كلها هذه صحيحة؟ ما فيها مثلا بعضها لا؟ هناك يقسم الصمدية عند تقسيم لطيف، يقول صورة كذا وكذا وكذا أحسن، كذا وكذا حسن، وكذا وكذا قبيح، وغيره لا يوجد طبعا. حقيقة نقسم الصور هكذا. هذا يأتي هذا السؤال، على كل هذه صحيح، هذه الصور المتطورة والمعقولة؟ فالمصنف يجيب ابن مالك يقول أقرأ الأبيات الأول حتى نصل الصور التي ليست صحيحة. والفرصة فارفع بها وانصب وجوها مع ال ودون المصحوب ال، وما اتصل بها مضافا او مجردا خلف عارضة، قال ولا تجرر بها. يعني الان اشارة الى الصور التي هي ليست جائزة، ولا تجرر بها، يعني بالصفة، ولا تجرر بها مع ال مع السمن من الخلا. يعني شنو الصفة؟ يعني إذا كانت هي الصفة، الصفة هي الصفة، إذا كانت معرفة الألف واللام لا تجر اسما، لا تجر معمولا خالي من ال من الألف واللام، لا تجر بها معمولا اسما خال ماذا من خال من ال. يعني لا تقول هكذا زيد الحسن وجه، خطا. هذا المثال واضح، هذا هل اكتب المثال زيد الحسن وجه؟ هذا خطا، هذا لا يجوز. تفضل الان، تفضل سؤالك. الإضافة غير المحضر، يمكن الإضافة الأول مضاف بألف، بشرط أن يكون المضاف في ألف فلام، هذا خالي من ألف فلام. أي نعم، أصلا هذا مبتنى على الإضافة، بحث الإضافة. أي نعم، فلأن الآن الصفة فيها ألف فلام الحسن وجه، أو حتى هذا لا يجوز. مثلا تقول زيدون الحسن وجه ابن، هذا ايضا لا يجوز. توجد مثال زيدون الحسن، عفوا وجهي الحسن وجه ابن، ايضا لا يجوز، مع انه مضاف الى ما بعد، لكن مضاف الى ما الى خال من الف. وهذا ايضا لا يجوز، زيدون الحسن وجهه، ما في وظيفة للضمير، لكن ما في ألف ولام. المهم أن المضاف لابد، إذا كان المضاف الصفة إذا كان في ألف ولام، المضاف إليه لابد أن يكون ماذا؟ في ألف ولام، إما به أو في فيه أو في مضاف المضاف إليه. المضاف مختصر المصرف الثاني كالجعد الشعر، يعني يكون مضاف إليها في ألف ولام الذي أضيف له الثاني. أحسنتم، حضر الأبيات إن شاء الله. إيه نعم، إيه أضيف الثاني عند الأبين قبيح، يصح لكن قبيح. بل بل ما فضلته زيد الحسن الوجه، بل يصح زيد الحسن الوجه يصح. اعتبرت اول حسن نكره، اول وجه نكره. نعم، لانه ما عرفت له ضابط. يعني انتم تفضلون هذا المثال لعلي زيدون الحسن الوجه يجوز يقول. ليش يجوز؟ لا يضاف المعرفه. شو لا يضاف؟ بحث اضافه، اضافه لفظيه تعتبر، يعتبر اضافه لفظيه. زين، ولا تجر بها مع السمن من الخلا، اذا كان سمن يعني اسما، سمن يعني اخوانك اسم له ست لغات كما تقدم في أول المجلد الأول. اسمن اسمن سمن ثمن وهكذا. هذا يعني له يعني لغات مختلفة. من سمن يعني اسمن، من ال خلاء زين. ومن إضافة يعني خال بعد ماذا خال، ومن إضافة لتاليها يعني من إضافة لتالي ال صح، ومن إضافة يعني خال من إضافة لتاليها لتالي ال. نعم. يعني تالي ال الذي يعني كل الآن هذا جائز، هذا الحسن الوجه تالي ال يعني أضيف إلى تالي أن تالي إلى الهاء، لا لأنه تسلم هذا ال، لكن على يقولون هذا قبيح. جائز لكن قبيح. كيف يكون قبيح؟ لأنه ضمن ضميرين، ضمير هو في الحسن وضمير آخر وجه أضيف إليه. زين. وما لم يخلو، ومن إضافة لتاليها وما لم يخلو يعني يخلو مما ذكرا فهو بالجواز وسم جائز، إذا ما كان خالي من ألف فلام وما كان خالي من ما يتلو الألف فلام، يتلو الألف فلام فهو جائز. لكن هذا الجواز إذن على درجات أحسن وحسن وقبيح. لم يخلو شيء من ألف فلام، من ألف فلام ومن ما يتلو الألف واللام فهو بالجواز وسمة، يعني في الجواز علم وسمة تبت من الوسم، يعني جعل الجواز له علامة يجوز. لكن هذا أيضا هو على درجات، لكن الشارح والمصنف لم يشير إلى هذه الأقسام، أنه بعض الأقسام أحسن وبعض الأقسام حسن وهكذا. لا الأخوة إذا أرادوا أن يطلع على ذلك الهداية يشير باختصار. زين نقرأ العبارة. الصفة المشبهة أو المشبهة إما أن تكون بالألف فلام نحو الحسن، أو مجردة عنهما نحو حسن. وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة. شون هذه الأحوال؟ الأول أن يكون المعمول بألف نحو الحسن الوجه، أو حسن الحسن الوجه، أو حسن الوجه. صار اثنين هذا بعد واضح. والثاني ان يكون مضافا لما فيه ال، يعني المعمول مضاف لما فيه ال، الحسن وجه الابي وحسن وجه الابي. ها صار اربعه، ها اربع صور. الثالث ان يكون مضافا الى ضمير الموصوف مو الف فلام، الى ضمير نحو مررت بالرجل الحسن وجهه. ما جرها، ما قال الحسن وجهه، ولو أنه جائز لكن قبيح. لاحظ الأمثلة، قال الذي قبلها نحو الحسن وجه الأبي وحسن وجه الأبي، يعني جيره، يعني معنى هنا الجر جائز. لكن القسم الثالث قال الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه، ما جرها، أو برجل حسن وجهه، ما جرى وجهه، جعله ماذا؟ مرفوعا. هذا ست صور. الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف، مضاف إلى مضاف، مضاف إلى ماذا؟ إلى ضمير الموصوف. نحن مررت برجل الحسن وجه غلامه، وجهه هو المعمول، معمول لحسن، لكن وجه مضاف إلى غلام، غلام مضاف إلى الضمير. وبرجل حسن وجه غلامي، صار كم صورة هذه؟ ثمان صور، احسنتم. الخامس أن يكون مجردا من ال دون الإضافة. ها؟ لا، هذه كل صورة إذا تلاحظ باعتبار الصفة خلاها سوا. لاحظ أن يكون المضاف هو شكل واحد، عفوا. الحمد لله رب العالمين، أسألكم الله. المعمول صورة واحدة، الصفة تتغير. الحمد لله رب العالمين، المعمول صورة واحدة لكن الصفة تتغير، إما بالألف فلام أو مجرد من الألف فلام. لهذا شكل خلاها مكان واحد، قال قسم واحد. وكل قسم صائف ينقسم إلى قسمين صح؟ الخامس أن يكون مجردا، المعمول يكون مجرد مجردا من آل دون الإضافة. والصفة إرثه على قسمين نحتاج إلى مثالين، نحو الحسن وجه أب وحسن حسن وجه أب، صار صفة من يعني مثالين، لأن الصفة على نوعين على صورتين صح. هذا صار كم؟ 10 أوجه ها؟ زين، يعني بالتركيب 10 أوجه الصير. والثالث أن يكون المعمول مجردا من ال والإضافة، نو الحسن وجها وحسن وجها، هذا خمسة اعتبار ست صور، لكن بالتركيب صير إزجاد كم صورة؟ 12 صير 12 صورة، صار 12 صورة. في هذه الصورة 12 صورة المعمول كل واحد من المعمولات يجوز فيه يعني يتصور تناقض، يقول يتصور فيه الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية على شبيب المفعولية أو التمييز صح، ويجوز فيه ماذا؟ الجر، أضرب ثلاثة يعني رفع نصب جر ثلاثة في 12 كم يكون صور؟ 36 صورة. فهذه 12 مسألة، 12 مسألة بعد، لأنه تمييز العدد المركب يكون ماذا؟ يكون منصوبا بعد، من 11 إلى ها إلى بالي إلى 99 يكون المعدود، والتمييز يكون مفردا منصوبا. فهذه 12 مسألة، والمعمول في كل واحدة من هذه الصور، يعني في كل هذه المسألة من هذه المسائل، والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر، فيتحصن حينئذ يعني عند الضارب ماذا يتحصن؟ 36 صورة هذه الصور. وإلى هذا يقول هذه الصور 36 صورة المصنف أشار إليها باختصار بأبياته، وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها أي بالصفة المشبهة، وانصب وجر مع أل أي إذا كانت الصفة بأل نحو أل حسن، ودون أل أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن. ماذا ترفع ونرفع ننصب نجر؟ مصحوبة أل، يعني المعمول إذا كان مصاحبا لأل، يعني المعمول المصاحبة لأل نحو الوجه، وما اتصل بها يعني ما اتصل بالصفة حال كوني مضافا، قلنا مضافا كيف يكون لكم صورة له يكون مضاف؟ ثلاثة أو حتى يكون الإنسان يلا نصور يكون أكثر أيضا من ثلاثة، لأقله ثلاثة، مضافا أو مجردا أي المعمولة المتصلة بها أي بالصفة بها وقال أي بالصفة، إذا كان المعمول ماذا؟ مضافا أو مجرد من الألف واللام والإضافة. ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه ال نحو وجه الأبي، والمضاف إلى ضمير الموصوف مين نحو وجهه، والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه، والمضاف إلى المجرد من ال دون الإضافة نحو وجه أبي، يعني كل خمس أربع صور، أربعة أملاء المضاف أربعة صور تكون له، ونفس المجرد صورة كم صورة؟ هذه خمسة، والمعرب الألف لا بين الصورة كم صورة؟ ستة، ستة أملاء، والستة أما على قسمين صار 12، ستة في اثنين 12 صورة. وفي هذه الصورة كل صورة المعمول إما مرفوع أو منصوب أو مجرور يكون 36 صورة. فالمصنف في أبياته أشار إلى هذه الصور 36 صورة. شون؟ لا المضاف مو أربعة، هذا أربع صور مجرد أيضا من كل شيء، يكون هذه صورة زيد حسن وجه هذه مو صورة صار خمسة، والمعمول يكون صورة أخرى يكون معرب الألف واللام زيد الحسن الوجه زيد الحسن الحسن الوجه أو حسن وجه الوجه، هذه موصولة ستين الصفة على قسمين، إما محلات الألف واللام وإما مجرد الألف واللام، يصير 12 صورة. هاني تضرب في صور الأعمال، العمل رفع والنصب والجر، يتحصل من هذا الضرب ماذا؟ 36 صورة. وأشار بقوله ولا تجرور، هذا في الشطر الثاني من البيت، من البيت الثاني يعني العجز البيت والبيت الثالث. هذا عاد هذا لا تجرور، لا يصح فيها الجر. لا في مقام التصور، قلنا في مقام التصور هذا نعم نعم 36 طلعت بالدقة صحيح. لا هذا هذا الاستثناء بعد الصور، بعد ذكر الصور يعني يمكن أصور في مقام التصور هذا نعم لا قلت لك أكثر تصور أكثر دليل 36 صورة هذه بعد الصور المتصورة هذه كما يقولون في الصارف الفعل مو فعل فعل فعله في مقام التصور 16 صورة لم تحذف الصور التي ليست جائزة يبقى 3 صور أنا نقول في مقام التصور الآن في مقام التصور هلجد لكن بعدين تسقط منها 4 صور ليست جائزة هل تكلمنا على الصور هل تكلمنا التنبيه الفعل هل تقول لك 4 في 4 16 صورة للفعل الماضي ها ثلاث المجرد فقط 16 صورة إن شاء الله إذا قلنا بالصفر أبين لك هاي 16 صورة للفعل الماضي لكن بعد الحذف والإسقاط يبقى منها 3 صور فعل فعل فعل فقط هنا أيضا نقول في مقام التصور 36 صورة لكن بعدين تسقط منها 4 صور 36 صورة يبقى 32 صورة جائزة ونفس هذه الصور الجائزة مو كلها يعني مستحسنة مو كلها مستحسنة ها؟ ألا نشير عليها قال وأشار بقوله هذا الصور الذي تسقط الآن لا يجوز استعمالها وأشار بقوله يعني المصنف أشار ماذا قال ولا تجبر بها مع ال إلى آخره إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز ليست كلها جائزة بل يمتنع منها يمتنع هذه تسقط بعد يمتنع لا يجوز استعمال بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل 4 صور إذا كانت الصفة بألها محلات الألف واللام 4 مسائل إذا كانت الصفة بأل 4 مسائل تسقط الأولى المسألة الأولى جر المعمول المضاف جر المعمول المضاف مضاف إلى ماذا إلى ضمير الموصوف هذا تسقط نحو الحسن وجهه الحسن وجهه تسقط هذه الصورة التي أنا مثلا زي قلنا الحسن وجهه ما في ألف ولام خارج ألف ولام في ضمير الثانية هذه المسألة الأولى سقطها هذه الممتنعة الثانية جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف المضاف إلى ماذا؟ إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه وجه مضاف إلى غلام وغلام مضاف إلى ضمير الموصوف هذه أيضا ممتنعة هذه الصورة نعم لا زال لأن الصفة فيها أل فيها أل الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أذن مضاف هو لكن لا المعمول في ألف واللام ولا المضاف في ألف واللام هذه أيضا تسقط الرابعة بعد شنو يسقط جر المعمول المجرد من أل والإضافة نحو زيد الحسن وجه هذه تسقط 4 مسائل سقطت فمعنى كلامه ولا تجوز بها أي بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع ال اسما خلا من ال أو خلا من الإضافة، هذا معنى، أو من إضافة لتاليه، لتاليه إضافة إلى تالي تالي ال تاليها يعني تالي ال. فمعنى كلامه ولا تجوز بها أي بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع ال اسما خلا من ال أو خلا من الإضافة لما فيه ال، وذلك كالمسائل الأربعة التي ذكرها. يعني بقية المسائل الأخرى يعني 32 صورة جائزة، لكن درجات إلها. وما لم يخلو، قال من المصدر وما لم يخلو فهو بالجواز وسمى، بقية المسائل جائزة. قال وما لم يخلو من ذلك، من هذه أربع المسائل، يعني لم ما لم يخلو من ذلك من الألف واللام، أو لم يخلو من المضاف إلى ما في الألف واللام، وما لم يخلو من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه. كال مثل أنا قال كالحسن الوجه، والحسن وجه الأبي، وكما يجوز جره المعمول، وكما يجوز جر المعمول ونصبه ونصبه وجره إذا كان بصفة بغير ال على كل حال. يعني هذه كما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير ال على كل حال، يعني الجر والنصب جائز سواء كان المعمول فيه ألف ولام أو لم يفي فيه ألف ولام، ماذا الصور جائزة. على أي حال الصور المتبقى كم صورة؟ 32 صورة، لكن الصور المتصورة 36 صورة، ثلاثة منها أنا الصور يعني بيانها صار صورة ممتازة ما فيها إشكال يعني. تفضلون. زي ما حسن الوجه الإضافة لفظية. نعم. الإضافة لفظية هي تخفيف الله إذا كان في تنوين يخفف. فنحن نعرف أن رأي الشارع أصلا التعليق مع الإضافة مع التنوين. فإن كان معضلة زي ما حسن الوجه ما تعرف من ألف واللام تعريف ولا غير تعريف ولا شو. أصلا هذا ألف واللام هي عوض عن الضمير. يعني مش الألف تعريف. الألف فلان وين كان التعريف يعني يتعرف يعني يسمونه. التعريف. مع التنوين. فلا تصبح اللي صنع خلاص ما شاء. ملي. بس اللي إنه خلاص البعض إنه هذا مستفر لأنه عميل في القطع ومن عارف شو يعني. واحد مضحك على الثاني يعني. تعلم نحوي يعني حس بيكون. ملي. فهون أصلاً إنه يعرف في قاعدة عامة أصلاً ما حدا بيشتغل على القاعدة إنه لا يجتمع التعريف مع التنوين لأنه التنوين هي تدل على. شو التعريف؟ ماكو تعريف منه، ما عندنا تعريف. تعريف مفهوم أصلا معنا في بحث الإضافة شيخنا إضافة اللفظية شيخنا اللفظية يعني وأنا هنا أيضا نقول إذا كان عفوا وإذا كان مولانا عفوا رجعنا أرجوكم إذا اعتبرناها أنها إضافة لفظية إذا لا خلاص أنت سألت أنا لا أبغى هذا وظيفتي شنو أنا ما خاطب الأخير لكن واحد يشتغل من البلس مش عارف شو قارئ قبل مني يتم كده شو أنا ببلش أنا عطل بس ببلش أول سؤال إضافة اللفظية هي بنية ماذا بنية الانفصال نية الانفصال فإذا كانت نية الانفصال يعني ماكو تعريف الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا لا تفيد أصلا تعريفا تخفيف اللفظ من عقول ما في تخفيف هو من غصب تخفيف ده يسمع التعريف مع الثانية يعني ما في تقول الزايد لأنه معرف ما في تقول الرجل ما أصلا يقولون هناك التنوين موجود تقديرا يوجهون هكذا التنوين موجود ماذا تقديرا وتجي بدون المستمد الضريب زي الزيدان بلي أنا الآن أجيب لك مثال التنوين اجتمع مع الألف واللام نقول الضارباني هنا ما بيتوضع تعريف على أي حال الألف واللام اجتمعت مع النون قب فإما تعتبر أن الألف واللام ليست الألف لام التعريف فإذا الألف واللام اعتبرناها تعريف أو اعتبرناها موصولة حتى الموصولة تعريف حتى هم تطلب كلماتهم بالنتيجة أنه الإرادة اللفظية يجوز فيها هذه جوزوا. والملاك شغنا كل الملاك هو ماذا؟ استعمال العرب، استعمال العرب العرب أجاز في الإضافة اللفظية أن يكون المضافي ماذا في ألف واللام، وحددوا المسائل والنحاة حددوها. وإنما تأتي توجيهات هذه أنا في بداية الأمر يعني وجهت لي سؤالات وأنا أجبت ماذا قلت، هذه توجيهات قد تكون هذه التوجيهات مصيبة قد لا تكون مصيبة، المهم أنه النتيجة ماذا استعمال العرب، العرب استعملوها بهذا الشكل في مسائل محددة وذكروها النحات مسائل محددة في قبل النطق الخمس مسائل مجال، وهذه المسائل الأخرى نقول يجوز لا يجوز قبيح كذا كلها مبتنية ماذا على القواعد التي ذكرها النحات، حتى تجد عليه إشكالات أو لا تجد عليه إشكالات بالنتيجة العرب استعملوها. من بتقولي لأنه هم هذه معرفة بالأول من أربعة عشرين. أنا أريد أشكر النحات، أشكر على النحات، أقول مثلاً أقول يقولون الآن الناس تعريف ما ماذا موصولة، نقول موصولة في بالنتيجة تعريف. بالنتيجة تعريف أو ليس التعريف؟ بالنتيجة تعريف، بالنتيجة تعريف ليس التنكير، تعريف والتعريف لا يجتمع مع النون، إذا يقول هنا النون مقدرة. وقلت جبت مثال الضاربان النون موجودة الفلام الإفلام ماذا الإفلام موصولة الإفلام موصولة تعريف. بالنتيجة ماذا هذا كلها استعمالات العرب. لا تطال شيخنا شيخ لا تزعل شيخنا. التعجب بأفعل انطق بعدما تعجب أوجئ بأفعل قبل مجرور بباء، وتلو أفعل وتلو أفعل انصبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما. العرب وضعوا للتعجب يعني إذا أرادوا التعجب وضعوا صيغتين، هاتان صيغتان موضوعتان لخصوص التعجب، تعرفان ماذا أقول لخصوص التعجب، هذا ليس معنى هذا ما توجد عبارات تستعمل في التعجب لكن ليست موضوعة رأسا ليست موضوعة للتعجب لكن تستعمل في التعجب، لا قد تكون هناك جمل عبارات أخرى تستعمل في التعجب لكن وضعا ليست موضوعة للتعجب، استعمالا تستعمل في التعجب. مثلا يقولون هذه الآية الشريفة كفى بالله وكفى بالله شهيدا، تعطي معنى التعجب لله دره فارسا، الجملة هذه تعجب لكن وضعا ليست موضوعا للتعجب، استعمالا تقديم تأخير وكذا تقديم الخبر وتأخير المبتدأ بعده تمييز ما في إبهام بعده تمييز الهيئة هذه ولأنه مبتدأ وخبر التركيبة التركيبة أفهمت ماذا التعجب أفهمت التعجب وهكذا. فذن يقولون مثل نظيره في فعل الأفعال المدح والذم علماء قل علم فيه يفيد ماذا يفيد المدح علماء لكن مادة العلم علماء مو موضوع للمدح والذم نعم وبيت ما موضوع للمدح بتغيير الحركة كما يكون في الصرف. نقول هنا في باب التعجب ما وضع للتعجب ما وضع العرب وضعوه للتعجب صيغتان، الصيغة الأولى ما أفعله ما أفعله لاحظ التركيب ما تعجبية أفعل فعل ماضي مبني على الفعل مثل أكرم وبعدها مفعول به ما أفعله هذه الصيغة الأولى مثل ما أحسن السماء ما أجمل السماء ما أحسن زيدا إنشاء إنشاء التعجب لإنشاء التعجب إذا أردنا أن ننشئ التعجب. الصيغة الثانية ما الصيغة الثانية أفعل به أفعل به يعني مثل أكرم بزيدا أكرم أحسن بزيد، هذه الصيغة الثانية. هاتان الصيغتان وضعتا للتعجب. لذا يقول بأفعل أفعل بأفعل أنطق، يعني أنطق بأفعل بعدما حال كون هذه أفعل بعد ماذا واقعة؟ بعدما تعجبا، يعني إذا أردت التعجب، إذا أردت التعجب أنطق بأفعل بعدما، قل ما أفعل، قل ما ماذا ماذا أفعل، وبعده طبعا يأتي مفعول به ما أفعله. هذه الصيغة الثانية، أوجئ بأفعل على وجه مثلا أكرم، هذه أفعل. بعدين نشير إلى إعراب هاتان الصيغتان، هذه أفعل فعل أمر، لا يقول بعدين يقول ليست فعل أمر وإنما هي صورة على شكل الأمر، صورة أمر، لكن هي ماذا؟ فعل ماضي. أفعل يعني أوجئ بأفعل لكن قبل مجرور ببا، يعني قبل جام. وطبعا هذه الباء، الباء الجار ليست باء أصلية، باء زائدة من حيث المعنى لكن لازمة لفظا، قل زائدة لازمة من حيث المعنى، نقول زائدة لأن المجرور بها فاعل، المجرور بها فاعل، يعني مجرور في محل رفع على الفاعلية، فإذا زائدة معنى. إن شاء الله هذا في التأكيد نشير إليه. فإذا نقول أكرم بزيدين، أكرم فعل ماضي على هيئة الأمر، الباء باء حرف جر زائد لازم، وبزيدين زيدين مجرور بالباء لكن في محل رفع، لذا تكون باء زائدة. ولكن لازمة يعني لا يجوز انفكاكها عن الفاعل. وتلو أفعل انصبنه، يعني الاسم الذي يأتي بعد أفعل بلا فاصلة، تلو يعني ما وقع بعد، تلو يعني ما وقع بعد أفعل، ما أفعل انصبنه وجعله منصوبا. ما أحسن السماء، ما أجمل السماء، منصوب. انصبنه مثل لنا الآن حتى نعرف هاتين الصيغتين. قال كما أوفى خليلينا، قال أو ما تعجبية، أوفى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، خليلينا ما مفعول به، وأوفى خليلينا كله خبر لما لأنه ما مبتدأ، وأصدق بهما مثالان. بلي سمع لنا ماكو، صلى الله على محمد.